وإذا نفى الله تعالى الثواب فمن الثبوت الإقرار عليه يفيد التحميل. طيب الذي معنى هذا الحديث لا ينظر الله إلى صلاة رجل أي قسمين نظر الإحاطة أو نظر الإتابة؟ نظر الإتابة، لأن هذا الرجل الذي لا يصلي يراه الله عز وجل كما يرى من يصلي وهو يقيم صلبا. إذا نظر الإتابة المعنى أن الله تعالى لا يقيم هذا الرجل الذي لا يقيم صلبا بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. نعم ايش لا هذا من حديث، هذا حديث من الحديث، هذا غريب حديث مشروع ولكن ما الاصل. لا ينظر الله الى الصف الاعوج، هذا ما الاصل. هو مشهور حتى ان يسمع بعض العلم هنا انقله الرواتب اصلا يقول استووا فان الله لا ينظر الى الصف الاعوج، ما ادري من جاب. هذا اظن مسلم هذا نعرف حقيقة الإنسان الذكي يتخلص من الإكراه، لكن الأمور اللي ترجع من نفسها لا يستطيع الإنسان التخلص منها في وقتها. واللي يبدأ مثلا كل شيء يقدر يأوي مكره على فعل يأوي لله، أفضل من كل سجى على الصنم وسجى ما هو به الله ليس ساجد للصنم، لا ساجد لله تعالى، لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنية وإن كان ظاهره أنه ساجد للصنم. إذا أوتي على قول ذكر أول إن في التأويل من أحد المنكر لكن أحيانا تبارك، لأنه لو قال قائل الإكراه غير متصور غير متصور لأنه ما من شيء إلا وأنت فيه التأويل أو صرفه بالنية إلى معنى صحيح، ويقال إن الإكراه إذا ورد على الإنسان قد لا يصح ذلك الوقت قد لا يصح، وفي أشياء ما يمكن يكرهك الإنسان على أن يفعل بك مو على أن تفعل أنت، قد يكرهك تعالى أن يفعل بك كما قلنا فيما لو أقرب بدولته وبإتقان شريف على الجنة، هذا لا يمكن فيه التأويل ولا يمكن فيه التخلص. نعم. نعم انتهى الوقت ما في حدث الا بعد الدرس. نعم لا الصلاة تكفي ولا تنسى ولا بسيط ولا اقرا في المدرسة انتم اتفقتوا على خمس دقائق ما تنسر بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: فاخذ عن الانتصاب بعد قطوعها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى صلاه رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه احمد. وعن علي بن حيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه احمد وابن ماجه. وعن المسعود الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه خمسة وصححه الترمذي. باب رئات السجود وكيف تميل إليه. عن والد بن جزر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتين. رواه الخمسة إلا أحد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يقرص كما يقرص الجمل، وليضع يديه على ركبتيه. رواه أحمد. وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فقال: فقال حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وعن عبد الله بن المخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده ثم يري وجوه رائدتين حتى يرى وضعه في رائدتين متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتبروا في السجود ولا يسقط أحدكم ذراعين انتصاب الكلب. رواه الجماعة. وعن أبي حميد الشاغلي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أنثن أنفه وجبهته من الأرض ونقع يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا ما يقال بعد الرفع من الركوع، وسبق أيضا أن الانتصاب بعد الركوع فرض لا بد منه، وبينا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل إلى آخره. بينا أن نظر الله ينقسم إلى قسمين، وهما سيف نظر القبول والإكراه. وش بعد الثاني؟ نعم الإدراك، نظر الإدراك والإحاطة. زين. أما الثاني فهو شامل ولا خاص؟ شامل، إن الله تعالى ينظر كل شيء سواء يرضاه ويقبله أو لا، ولا يتخلف عن نظره شيء. وأما الأول من نظر القبول والإجابة هو خاص بما يرضاه، بما يرضاه تعالى. إذن لا ينظر الله إلى صلاة رجل من أي القسمين؟ من الأول الذي هو نظر القبول والإثابة، لا نظر الإدراك والإحاطة، يعني الله سبحانه وتعالى يدركها ويحيط به. وقول إلى صلاة رجل يعني دون امرأة؟ لا، ولكنه يذكر دائما بعفو بالرجال، والنساء كالرجال، النساء كالرجال. ولذلك كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن النساء يمكن هذه من مسائلنا لكنها قرأت عليه، أن النساء ينظرن إلى الله عز وجل بالجنة، خلافا لمن قال إنهن لا يرين الله.

خلافا للفقهاء الذين قالوا اذا لم يجد الا ما يستر منكبه وعجزه ستر المنكب، يستر المنكب وخلي العجز والفرج مكتوب. هذا قول ما صحيح، من الصحيح لا شك انه اذا لم يكن معه الا ما يستر المنكبين او العجز والفرج فالواجب ستر العوره. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر انه قال في الثوب إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني جره إزارا. وهذا واضح بأنه تبدو الكتفان. طيب لو قال قائم إذا سجد يجنح وأنتم الآن في هذا المكان قلتم إنه لا ينبغي التشبه بالحيوان خصوصا بالعبادات، نعم لا يقول حيوان قاعد يطير، لا ما يمكن قاعد حيوان ما يمكن. نعم، من الذي قال يجنح؟ الراوي وأراد التقريب، ثم إنه ليس كالطير تماما، لأن الطير يكون يديه هكذا كله ولا لا؟ ولا يقرفص؟ ما يقرفص، لو قرفص يقبض من هذا صحيح من ثبات الطيران، لكن عندما يريد أن يطير لا بد أن ينهض بهذا، ولا بد من تحريك، ولا بد من مد وتحريك ومد كامل. لكن هذا الرجل اللي قال هكذا إذا مظلومات حقيقة ما مدت كمد الطير، فلذلك المشابهة هنا ليست كاملة. فالجواب على هذا أن يقال إن الصحابي رضي الله عنه أراد التقريب، أراد التقريب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك أن يتشبه بالطير، بدليل أن المشابهة هنا ليست كاملة، ليست كاملة. أما قول بعضكم عبد الله عنه إن الطير ليس بحيوان فهذا من جواب، وكذلك قول بعض الآخر أي بعض الحيوان، هذا مو من الحين، لا يمكن يتخلص. أنت ذكرت قاعدة عامة الحيوان كله هنا، ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. ترى بعض الناس يعجل وينفي الشيء أصله يتخلص، لكن ما ينفع، ما ينفع. والرحمة والله ما أعرف هذا، ما أعرف هذا الحديث. الخطابي هذا رأي. العلة عنده بالسند، يعني ممكن لنسى أسناده فيه نظر، يعني ممكن لنسى صحيحات. بس ثم بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة، بعض العلماء يرجح حديث وائل بن حجر، ومع ذلك حين نقول الحمد لله ما حاجة للترفيه أصلا، ما دام أمكن الجمع فلا داعي للترفيه. النهي هذا ليس للتحريك، ليس للتحريك مثل ما قلت، لأن الحديث فيه نظر، لكن قد يعطي التحريك من المهين عن تشبه الحيوان، قد يؤيده إلا أنه، لكنه قال أصل الحديث مثل يمكن أن الإنسان إلى تحريك هذا الفعل. نعم ولو بعض الثوب، ولو بعض الثوب هي العلاقيات. نعم لا فيها علاقية، لا يكفي من الناس كده. نعم ايه نعم ما أعرف ما قال الصور. يقول ليس على عاتقه منه شيء وشيء كما تعرف نكرة في سياق النكر يشمل أذن شيء هذا ما شيء يكفي. ولهذا لهم الفقهاء قالوا يكفي سير يكفي السير إذا يحط الواحد مثلا سير يكفي السير لا يكفي يسمونه من نزل شيء. لولا حديث جابر إذا كان ضيقا تزيدا نقول هذا. Thank you.